إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير. حديثنا في هذه الدقائق المباركة بإذن الله تعالى عنوانه رمضان تجارة لن تبور. فتح الله تعالى للمسلمين في رمضان أبوابا عظيمة من أبواب التجارات التي لن تبور، وجمع في هذا الشهر ما لم يجمع في غيره. فالسعيد السعيد الذي يغنم هذه الأيام وهذه الدقائق، بل والله يسابق الأنفاس. رمضان فرصة، فرصة عظيمة لا تعوض. نسأل الله جل جلاله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من الفائزين الرابحين السعداء يا رب العالمين. من أعظم هذه التجارات هذا الصوم الذي أوجبه الله عليك. إن ربنا تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. واجب تؤديه وتحصل تقوى رب العالمين بأدائه، يكرمك الله به بما لا يخطر على قلب أحد. قال عليه الصلاة وأتم السلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدلك على وجوب استحضار النية، فيجب استحضار النية في صوم رمضان، ويجب أن تبيتها من الليل. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئ المرء نية من أول الشهر إلا إذا قطع الصيام لعذر كمرض أو سفر أو امرأة حائض أو نفساء، ثم بعد ذلك جاء ليصوم بعد زوال العذر يجدد النية مرة ثانية. أيها الأحبة الكرام، إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل أعمالك يا ابن آدم هي لك، عرفت فضلها وعرفت ثوابها عند رب العالمين جل جلاله. أما الصيام فقد قال ربنا فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابرون هنا فسرها كثير من السلف بأنهم الصائمون، وهذا قول ربنا تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. جزاؤك على أكرم الأكرمين أيها الحبيب، إن الحسنة تضاعف إلى عشر أمثالها إلى 700 ضعف، ولكن الصوم لا يعلم أحد من الخلق كم يضاعفه الله. هل إلى 700 مليون؟ هل إلى 700 مليار؟ الله أعلم، حسنات وأجور لا يعلم مداها إلا الله، وعلى قدر إخلاص العبد وعلى حرصي على اتباع السنة وتنقية صومي من الشوائب ورجاءه في الله تبارك وتعالى يعظم الله جل جلاله له الأجر والمثوبة. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم وما أجمل ما قال، قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم 70 خريفا، يوم تصومه لله. هذا الصيام واجب أو هذا الصيام نافلة، سواء كان فرضا أو نفلا، فإن ربنا الكريم جل جلاله يكرمك ويباعدك عن النار 70 خريفا، لأن الله يحب المسلمين حبا عظيما. ولا توجد أمة على مدار التاريخ، لا اليهود ولا النصارى ولا من قبلهم، أمة يحبها رب العالمين كحب الله تعالى لأمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، لذلك كان كثير من الصحابة وكثير من السلف بعدهم رضي الله عنهم ورحمهم الله كانوا يسردون الصيام، وفي أشد أيام الحرب يرجون بذلك الدار الآخرة. الأحنف بن قيس كان يكثر الصيام في أيام الحرب، فقيل له: إنك شيخ كبير وإن الصيام يضعفك. قال: إنما أعده لسفر طويل، وصبر المرء على طاعة الله خير له من صبره على النار. كثير من الصحابة، كثير من السلف، كان الواحد منهم يقول: لا آسف على شيء من الدنيا إلا بمثل أسفي على ترك صيام الهواجر، لأنهم كانوا يحتسبون نصبهم وتعبهم عند الله تعالى. والصوم يأتي في أيام حر، وأنت يا أيها الأخ الكريم أرجو بصيامك بكل يوم، أرجو أن الله تعالى يرويك يوم الظمأ الأكبر في يوم كان مقداره 50,000 سنة. التجارة الثانية تجارة عظيمة، ألا وهي القرآن في شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذلك هذا الشهر أيها الأحبة اجعلوه شهرا للقرآن، ليلك ونهارا اجعله للقرآن الكريم، لا تنشغل عنه بأي شاغل ولا تصرف عنه بأي صارف، إنما عندك حرص واعتناء بكل ساعة، بل والله بكل دقيقة، بل بكل نفس. إن استطعت ألا تنام فافعل، إن استطعت أن تقلل طعامك وشرابك فافعل، فاسمع، فإن الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان جبريل ينزل عليه في رمضان يدارسه القرآن كل ليلة، ونزل عليه في العام الذي توفي فيه دارسه القرآن 2 مرات عليه الصلاة وأتم السلام. وكان عبد الله بن عمر لما سئل عن حاله قالوا: لا تستطيعونه. كان يصلي الصلاة ثم يرجع إلى بيته ينشر المصحف ولا يزال يقرأ إلى حين الصلاة رضي الله عنهم. كان الإمام مالك رحمه الله إمام الدنيا في العلم والعمل، كان رضي الله عنه إذا جاء رمضان فرق من مجالس العلم، وهي أحب المجالس إلى الله، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، ورغم ذلك يفر منها الإمام مالك ويذهب إلى كتاب الله تعالى. وكان سفيان الثوري رحمه الله كان رضي الله تعالى عنه يفر من كل شيء ويترك كل شيء ويقبل على قراءة القرآن الكريم من المصحف. وهكذا كان سلفنا الصالح لهم اعتناء بالقرآن في شهر القرآن أيما اعتناء احذروا اللصوص في رمضان، هناك لصوص كثر يسرقون منك هذا الصيام، وتخرج في آخر الشهر وتظن أنك قد فعلت شيئا وما تقربت بمثل ما تقرب به آخرون. إن سعيد بن جبير كان يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين، وقتاده كان يختمه في كل ثلاث في رمضان، وفي العشر الأواخر في كل يوم مرة. وكيع بن الجراح الإمام الكبير كان رحمة الله عليه يقرأ في رمضان 40 ختمة كل يوم، يختم مرة وثلث رضي الله عنهم وأرضاه. الإمام أبو حنيفة كان يختم القرآن 60 ختمة، وكان كذلك الشافعي رحمة الله عليهم أجمعين كان يختم القرآن 60 ختمة، وهكذا البخاري رحمة الله عليهم كان البخاري يختم القرآن في كل يوم في رمضان تنتهي ختمته إلى أذان المغرب، وإذا به يختم القرآن مرة مع الجماعة في التراويح، ويختمه وحده في الصلوات كل 3 ليالي. ليس ليلهم ذهاب إلى المولات ولا إلى الأندية الرياضية ولا إلى التلفزيون ولا إلى الإنترنت. احذروا هذه اللصوص المجرمة التي تذهب بصيام العباد ويظن الناس أنهم يحسنون صنعا. أيها الأحبة الكرام، أنا أول كل رمضان والله أقول رحمك الله يا عم مبروك. عم مبروك جاءنا في هذا المسجد المبارك زيارة منذ 5 سنوات، جاء زيارة لابنته، وإذا به في العام الثاني جاء وكان حفيا جدا وسعيدا بأن الله أكرمه وسيقضي رمضان في هذا البلد المبارك. وإذا به في يعني سمع مني ليلا في محاضرة خلال التراويح بعض ما ذكرت في فضل قراءة القرآن وحرص السلف على ختم القرآن مرة كل يوم، وكانوا يجتهدون في ذلك. فجاءني في اليوم الثاني وقال لي: يا شيخ، أنا أمس لما تكلمت أنت بهذا الكلام قلت في نفسي: هل هناك أحد في الدنيا يستطيع أن يختم القرآن مرة وهو رحمة الله عليه فوق 60 وعلى المعاش؟ قال: فقلت بيني وبين نفسي: أجرب هذا اليوم كلام الشيخ لعله يصح معي. قال: ولكن أغلقت التلفزيون وكنت أقرأ الجرائد، أصبحت لا أقرأ شيئا إلا كتاب الله، ولا أشغل نفسي إلا بالقرآن. قال: والله يا شيخ، أتيتك الآن صلاة الفجر وقد ختمت القرآن مرة بالأمس، وأعد أنني سأختم القرآن في كل يوم مرة. قلت له: سأعدها لك عبدا يا عم مبروك، كل يوم أصلي الفجر وأذهب إليه وسلم عليه رحمه الله رحمة واسعة وأسأله. فإذا بي يقول: والله ختمت مرة. ختم بعدد أيام رمضان بكل يوم ختمة، حتى ندلل للعباد أنه ليس السلف الصالح فقط، بل في هذه الأمة رجال مباركين، ولكن لا عليك إلا أن تحرص على أوقاتك. سألت بعض إخواني الكرام: معنا في هذا المسجد المبارك يختم في رمضان في كل يوم مرة منذ 7 سنوات أو أكثر، قلت له: كيف تفعل؟ قال: والله يا شيخ، لا أضيع ولا دقيقتين، بل ولا دقيقة. قلت له: ألا تنام؟ قال: والله قبل رمضان أنام أكثر من 8 ساعات، وهو يعمل عامل حفظه الله وحفظكم أجمعين. قال: وأقوم بعد 8 ساعات متعب، أريد أن أنام أكثر، ولكني لما أقبلت على القرآن في رمضان والله أنام 2 ساعات ويبارك ربي فيهما، وأقوم وكأني نائم طوال النهار والمصحف في جيبي. إذا جاءت فرصة ولو وأنا في عملي ولو 5 دقائق ولو دقيقة واحدة أفتح المصحف وأقرأ. قلت: هكذا كان السلف، كانوا يحرصون على أوقاتهم. فيا رسالة من قلبي إلى قلبك وإلى أختي الكريمة، يا رجال المسلمين ويا نساء المسلمات ويا شبابنا الكرام، أروا ربكم من أنفسكم خيرا وأقبلوا على كتاب الله. إن استطعت أن تأخذ إجازة من عملك ولا يضر ذلك فافعل، تفرغ لله في رمضان للقرآن والصيام وأعمال البر. والسعيد السعيد من يكرمه الله تعالى ويصطفيه ويجتبيه، والموفق من وفقه الله تعالى. ثم المشروع الثالث وتجارتك الثالثة الرابحة صلاة التراويح، لا تغفل عنها يا عبد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما أكرمك ربنا وأعظمك فلك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قام الحبيب صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوم ليلة في رمضان، ثم أصبح الناس فتحدثوا أن رسول الله صلى بنا في المسجد، فامتلأ المسجد وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. في الليلة الثالثة عجل المسجد بأهله فلم يخرج إليهم، وجعلوا ينادوه الصلاة الصلاة، فإذا به يخرج إليهم عند صلاة الفجر ويقول: إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم. وصلى بهم ليلة صلى الله عليه وسلم حتى قالوا رضي الله عنهم: كنا خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعنون من الفلاح السحور. وكانوا يكثرون من القراءة في رمضان في التراويح، يصلون صلاة العابد الراغب في كلام ربه المقبل على الله، لا صلاة الذي يدخل في صلاة ويتمنى متى ينتهي الإمام. كانوا يقرؤون كما في الموطأ، كان القارئ يقرأ في الركعة الواحدة في رمضان بالمئين، يعني بمئات الآيات. وكذلك قالوا، وهذا ثابت في الموطأ كذلك، كانوا رحمة الله عليهم يقرؤون بالبقرة في ثمان ركعات، فإذا قرأها الإمام في عشر قالوا خفف الإمام الليلة. وقال عبد الله بن دريك قال خالد بن دريك قال: كان لنا إمام بالبصرة يختم بنا في رمضان في كل ثلاث ليال. قال: فمرض إمامنا فأمن إمام غيره قال: فختم بنا في أربع ليال، فقال الناس: خفف الإمام عنا. فيا أيها الأحبة الكرام، أقبلوا على كتاب الله وعلى التراويح، احرصوا أن تصلوا الصلاة من أولها إلى آخرها، لا تنصرفوا، أجلوا أعمالكم شيئا يسيرا. والحمد لله صلاتنا في دولتنا عموم الصلاة إنما هي صلاة خفيفة، ولكن أبشرك بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما صلى ليلة بالصحابة وإذا به ينصرف قبل الفجر بوقت، قالوا: يا رسول الله، وددنا والله لو نفلتنا ليلتنا هذه، يعني قالوا من شدة حبهم للصلاة خلفه ولشدة سماعهم للقرآن، وددنا يا رسول الله أنك صليت بنا إلى الفجر. فقال قولا عظيما: لا تنسى هذا الكلام المبارك، قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما قام ليلة، كأنما قام الليل كله، بكرامة الله وفضل الله تعالى. اللهم بلغنا رمضان وأعنا فيه على الطاعة والرضوان يا رب العالمين، وجنبنا فيه الزلل، ووفق المسلمين جميعا لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، تجارة أخرى لن تبور، ألا وهي الجود في رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام. من يشابه رسول الله في جوده، من يقتفي أثره. رمضان كما قال الزهري رحمة الله عليه، إنما هو شهر القرآن وإطعام الطعام. وإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لك قولا عظيما مباركا، قال: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص أو ينقص من أجر الصائم شيء. فيا عبد الله، هذا شهر الجود، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أحب للمسلم أن يزداد من الجود في شهر رمضان. قال: اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس. وأنت ترى حاجة المسلمين في شتى البقاع، ازدادت حاجتهم ومسهم الضر في كثير من بلاد المسلمين. فمهما استطعت أن تنفق في رمضان فافعل، ومهما استطعت أن تطعم صائمين أطعم، فإن الأجر على قدر الجهد الذي تبذله. كان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبو حنيفة، حتى نتعلم ونعلم كيف سبق هؤلاء السادة الكرام، كان رحمة الله عليه يطعم طيلة شهر رمضان 500 إنسان، وكان يكسوهم ليلة العيد ويعطي كل واحد منهم عيدية 100 درهم رضي الله عنهم وأرضاه. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لأن أدعو 10 من إخواني فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. وهكذا أيها الأحبة الكرام، فتأسوا بالصالحين تكونوا فائزين مثلهم بإذن الله تعالى. فمهما استطاع العبد أن يبذل من ماله لله تعالى فليفعل. ونسأل الله تعالى أن يخلف على الجميع خيرا، ونسأله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهر ألفة للإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجعل رمضان يأتي وقد جمعت شمل هذه الأمة يا رب العرش العظيم، اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بينهم، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اكفهم شر أنفسهم وشر الشياطين. اللهم من كاد بالإسلام والمسلمين فكد، ومن مكر بالإسلام والمسلمين فامكر به. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بلغنا رمضان يا رب العرش العظيم، وأعنا فيه على الطاعة وسائر أنواع البر يا كريم، واجعلنا فيه من الفائزين الرابحين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات، اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين، اللهم لا تدع فينا ولا لنا ولا للمسلمين جميعا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم اهد شباب الإسلام أجمعين، وخذ بناصيتهم إليك يا رب العالمين. اللهم احفظ قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم أدم نعمك عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمك على المسلمين أجمعين، واحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.